الرحمن الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يجنبنا كل شر وفتنة وبدعة، اللهم آمين. أولا أعتذر لكم جميعا عن عدم الحضور في الدرس الماضي لظرف عارض، وأما ثانيا فنستكمل القراءة والتعليق على كتاب المعتقد الصحيح للعالم العلامة عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من الكلام على الإيمان بالقدر وهو آخر أركان الإيمان، وتوقفنا عند قوله رحمه الله المعتقد الصحيح في الإيمان. فبعدما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على أركان الإيمان سيبدأ بالكلام على حقيقة الإيمان وما يتعلق بالإيمان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال فضيلة الشيخ الدكتور العلامة عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله تعالى وغفر له في رسالته العظيمة المفيدة المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، قال رحمه الله المعتقد الصحيح في الإيمان: ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، رواه اللالكائي في السنة. نعم، بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام حقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان كما بيّنها الشيخ رحمه الله قول واعتقاد وعمل. فالقول قول اللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، والاعتقاد اعتقاد القلب بأن يجزم بقلبه بما أمر الله سبحانه وتعالى به، كأن يعتقد وجوب الإيمان بالله ويعتقد وجود الله ويعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والعمل بالجوارح كالصلاة والزكاة والصيام. فهذه هي حقيقة الإيمان، فالإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. بعض أهل السنة قد تجدهم يقول أن الإيمان هو قول وعمل هكذا، ولا فرق بين ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن حقيقة الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا قال به يعني أهل السنة كذلك، وبين قول كذلك جماعة من أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل. لأن قولهم الإيمان قول وعمل، يقصدون بالقول قول اللسان وقول القلب، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فقولهم رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل يدخل فيه ما ذكره الشيخ رحمه الله، فالقول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان، والمراد بقول القلب أي تصديقه التصديق، والمراد بقول اللسان كما ذكر الشيخ رحمه الله النطق بشهادة التوحيد، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فعمل القلب مثل الإخلاص والمحبة والخوف والتوكل وغير ذلك الأعمال التي تقوم بالقلب، والمراد بعمل الجوارح الأعمال التي يعملها العبد بجوارحه كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك. فلا يعني لا فرق أو لا اختلاف بين من يقول أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وبين من يقول أن الإيمان قول وعمل، لأن من قال الإيمان قول وعمل يقصد قول القلب الذي هو التصديق وقول اللسان، ويقصد عمل القلب ويقصد عمل القلب وعمل الجوارح. هذه مسألة. المسألة الثانية، هذا ما بينه الشيخ رحمه الله من حقيقة الإيمان، هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة والجماعة، ما خالف فيه إلا أهل البدع، وأهل البدع لا يعتد لا بموافقتهم ولا بمخالفتهم. فما ذكره الشيخ رحمه الله هذا قول عامة أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى، وقد دلت الأدلة على هذا التعريف، ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله أشار بذلك إلى القول، وقوله عليه الصلاة والسلام أدناها إماطة الأذى عن الطريق أشار إلى العمل، وقوله عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان أشار إلى ما يتعلق بالقلب من التصديق والعمل. فهذا الحديث يدل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، إضافة إلى الإجماع الذي نقله الإمام الشافعي وغيره. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال ورحمه الله: ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا دليل على نقصان الإيمان، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا الإيمان المنافقين. ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن بين حقيقة الإيمان انتقل إلى مسألة، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعل المؤمن طاعة لله تبارك وتعالى زاد إيمانه، وكلما ارتكب معصية من المعاصي نقص إيمانه. والدليل على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من هذه الأدلة، فهذه الأدلة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل حتى يكون في القلوب كالجبال، وينقص بمعصية الله تبارك وتعالى حتى يكون مثقال ذرة. وهذا ينبني عليه أن أهل الإيمان ليسوا سواء فيه، فهناك من أهل الإيمان، هناك من أهل الإيمان من إيمانه كامل، وهناك من أهل الإيمان من إيمانه ناقص، فأهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم زيادة ونقصانا. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وليس هو مجرد المعرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تعالى وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، لأن الله سمى الأعمال إيمانا، فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث لما بين الشيخ رحمه الله مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وبين قبل ذلك حقيقة الإيمان، أراد رحمه الله أن يشير لبعض الأقوال المخالفة في باب الإيمان. والأقوال المخالفة في باب الإيمان ذكر الشيخ رحمه الله شيئا منها. فمن الأقوال المخالفة في باب الإيمان من يقول أن الإيمان هو القول والعمل، قول اللسان وعمل الجوارح دون الاعتقاد، وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله إيمان المنافقين، وهذا من الخطأ. وعلى هذا القول لو اعتقدت بقلبك أمرا كفريا ولم تنطق به ولم تعمل به فأنت مؤمن، وهذا لا شك أنه مخالف لما تقدم من الأدلة، وهذا هو إيمان المنافقين كما ذكر الشيخ رحمه الله. كيف كان هذا إيمان المنافقين؟ لأن المنافقين يظهرون الإيمان في أقوالهم وأعمالهم ويبطنون الكفر في قلوبهم. ولا يخفاكم أن هناك تلازما بين القلب وبين الظاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. المنهج الثاني أو القول الثاني المخالف في باب الإيمان من يقول أن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، يعني لا تحتاج إلى قول ولا إلى عمل، وإنما إذا كنت تعرف الله عز وجل وتعرف أن الله موجود فهذا يكفي، هذا يكفي. وهذا كما ذكر الشيخ إيمان المشركين والكافرين الجاحدين، وهذا هو مذهب غلاة الجهمية الذين يرون أن مجرد المعرفة، مجرد معرفة القلب تكفي في الإيمان، وهذا من الخطأ. ولهذا من تأمل النصوص الشرعية علم أن الكفار والمشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون الله عز وجل ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن ما عملوا بمقتضى ذلك ولم ينطقوا، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأقوال المخالفة في باب الإيمان من يقول أن الإيمان هو قول واعتقاد فقط دون العمل، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء، وهذا كذلك مخالف للأدلة السابقة التي تدل على أن العمل من الإيمان. ولهذا من تأمل كتاب الله عز وجل يجد أن الله عز وجل إذا ذكر الإيمان يذكر بعده العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه هي طريقة القرآن. فالله تبارك وتعالى إذا ذكر الإيمان يذكر بعد الإيمان العمل الصالح، وهذا يدل على أن العمل الصالح من الإيمان، داخل في حقيقة الإيمان. ولهذا الله عز وجل في كتابه سمى بعض الأعمال إيمانا، كما في هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد بالإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس. لما حولت القبلة إلى مكة تساءل الصحابة عن إخوانهم الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا ولم يدركوا تحويل القبلة إلى الكعبة، ما حال صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. وهذا يدل على أن العمل من الإيمان، فالإيمان والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وهنا مسألة لا بد من التنبيه عليها: ما المراد بالعمل؟ عندما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل باللسان وقول باللسان وعمل بالجوارح، مراد بالعمل بارك الله فيكم هي أعمال الجوارح. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، لأن الله سمى الأعمال إيمانا، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم يا شيخ. الشيخ رحمه الله ذكر حديث ابن عباس، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وتأملوا في حديث ابن عباس. النبي عليه الصلاة والسلام سأل وفد عبد القيس عن الإيمان، ثم بين لهم أن الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن الإيمان وبين لهم الإيمان بأركان الإسلام، بشعائر الدين الظاهرة. وهنا الشيخ رحمه الله يشير إلى مسألة، وهي الفرق بين الإسلام والإيمان، هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان أم لا؟ والجواب نعم، بين الإسلام والإيمان فرق، بينهما عموم وخصوص. والقاعدة في التفريق بين الإسلام وبين الإيمان هي أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد افترقا في المعنى، وإذا افترقا في النص اجتمعا في المعنى. فمثلا قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا حال افتراق في هذا النص، ما ذكر الله عز وجل إلا الإسلام. فالإسلام هنا يشمل جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة، فيشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ويشمل كذلك الصلاة والزكاة والصيام وشعائر الدين الظاهرة. لكن تأملوا في حديث مثلا، وهذا الحديث، هذا الحديث ما فيه إلا الإيمان، لم يذكر معه الإسلام، فإذا ذكر الإيمان فقط في النص الشرعي فهذا يشمل جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة، هذا فيما لو افترق في النص، يعني لم يذكر إلا الإسلام أو الإيمان في النص. لكن لو ذكر في نص واحد الإسلام والإيمان فحينئذ يفسر الإسلام بأمور الدين الظاهرة، ويفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. فمثلا حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، هذا حال اجتماع في اللفظ، يعني في حديث واحد ذكر الإسلام والإيمان، فإذا جاءنا الإسلام والإيمان في نص واحد فالإسلام نفسره بشعائر الدين الظاهرة، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ونفسر الإيمان بالمعتقدات الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا فيه دليل على أن الإيمان حقيقة مركبة من شعب، وأن هذه الشعب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، شعب الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شعب للإيمان تتعلق بالقلب، والقسم الثاني شعب للإيمان تتعلق باللسان بالقول، والقسم الثالث شعب للإيمان تتعلق بالجوارح. فعندنا شعب اعتقادية قلبية، وعندنا شعب قولية تتعلق باللسان، وعندنا شعب عملية تتعلق بالجوارح. فقوله عليه الصلاة والسلام فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا فيه إشارة إلى شعب الإيمان القولية، وقوله عليه الصلاة القلبية وقول القولية، وقوله عليه الصلاة والسلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فيه إشارة إلى شعب الإيمان العملية المتعلقة بالجوارح. وقوله عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان، هذا فيه إشارة إلى شعب الإيمان القلبية التي تتعلق بالقلب. وهذا الحديث يدل بارك الله فيكم على أن أهل الإيمان متفاضلون في إيمانهم وليسوا سواء، فهناك المؤمن الذي إيمانه كامل، وهناك المؤمن الذي إيمانه ناقص. مسألة، وهذه المسألة تعتبر قاعدة في معرفة شعب الإيمان. تقول هذه القاعدة: كل ما ثبت الأمر به وجوبا أو استحبابا ففعله من شعب الإيمان، وكل ما ثبت النهي عنه تحريما أو كراهة فتركه من شعب الإيمان. فإذا جاءنا أمر في الكتاب والسنة بقول أو فعل فهذا من شعب الإيمان، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. والنواهي التي تأتينا في الكتاب والسنة كذلك تركها من شعب الإيمان، سواء كان النهي للتحريم أو كان للكراهة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. نعم، يشير الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى مسألة مهمة من مسائل الإيمان، وهي مسألة تارك العمل. تارك العمل هل يكفر أو لا يكفر؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فمن ترك العمل بالكلية، يعني لم يعمل عملا بجوارحه مطلقا، يعني ترك كل العمل، فهذا يكفر، هذا ليس بمؤمن. وطبعا هذه مسألة كما يذكر بعض أهل العلم مسألة يعني عقلية، يعني لا حقيقة لها في الوجود، لأنه يستحيل أن يؤمن الإنسان بقلبه ولا يؤثر هذا الإيمان على جوارحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت تلازما بين القلب وبين الجوارح، كما في الحديث الذي ذكرناه سابقا، حديث النعمان، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه مسألة يعني يذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ليبينوا أن الأعمال داخلة في الإيمان. ثانيا، من ترك العمل بالتوحيد هذا يكفر، من ترك العمل بالتوحيد هذا يكفر، لأن مقتضى التوحيد أن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى. ثالثا، تارك الصلاة جحدا، تارك الصلاة وكذلك غير الصلاة مثل الصيام الزكاة، إذا تركها جاحدا لوجوبها هذا يكفر اتفاقا، لكن يبقى تارك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، هذا هل يكفر أو لا يكفر؟ هذه مسألة فيها خلاف ونزاع بين العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فهناك من أهل العلم من يرى أنه يكفر كما هو رواية في مذهب الإمام أحمد، وهناك من أهل العلم من يرى أنه لا يكفر. فمن رأى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، حكم على تارك الصلاة بأنه كافر وبذلك يخرج من أصل الإيمان. ومن رأى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر فإنه يقول إن تارك الصلاة مؤمن ناقص الإيمان. وهنا ننبه على مسألة، وهي لا يعني يصلح أن يتهم العلماء الذين يرون أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر بأنه مرجئة. فالبعض تجده قد يقول عن عالم من العلماء بأنه مرجئ، لماذا؟ يقول لأنه لا يرى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر. فيقال هذه مسألة اختلف فيها الأئمة الكبار، الإمام مالك، الإمام الشافعي، أبي حنيفة، رواية في مذهب الإمام أحمد، كلهم يرون أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، فهل نقول أنهم مرجئة؟ فالمقصود بارك الله فيكم أن من يرى من أهل العلم أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر لا يصلح أن يقال أنه ماذا؟ أنه مرجئ، لأن هذه مسألة فيها خلاف عند الأئمة الكبار. وعندما نقول أن فيها خلاف هذا ليس من باب التهويم من شأن الصلاة، وإلا يكفي في عظم ذنب ترك الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف تارك الصلاة بأنه كافر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إنما المقصود بهذا التنبيه أنه لو وجد عالم سلفي، عالم سني، لا يرى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، فلا يصح أن نصفه بأنه من المرجئة. أما بقية الأعمال غير الصلاة، إذا تركها الإنسان فإنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: والتكفير حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع المسلمون على تكفيره، فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق للتغليظ العقوبة والتعزير، إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. ففرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. وتكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. نعم، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بمسائل الإيمان، ختم هذا المبحث بالكلام على الكفر والتكفير. الحقيقة ذكر الشيخ رحمه الله جملة من المسائل في هذا الموضوع، وأظن وقت الصلاة دخل عندكم يا شيخ فاتح، ليس كذلك؟ بلى شيخنا، لكن نأخذ هذه الفقرة إن شاء الله، ومش مشكلة، الله يحفظك. طيب، في مسألة التكفير عندنا جملة من المسائل. المسألة الأولى في تعريف التكفير، ما هو التكفير؟ التكفير معناه وصف عمل من الأعمال أو شخص من الأشخاص بالكفر، كأن تقول مثلا ترك الصلاة كفر، وكأن تقول مثلا السجود لغير الله شرك وكفر، فهذا وصف عمل بالكفر. ووصف شخص بالكفر كأن تقول زيد كافر، فلان من الناس كافر، هذا معنى التكفير، هو وصف عمل أو شخص بالكفر. المسألة الثانية، القاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب التكفير أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين. من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في باب التكفير، ذكرها شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم رحمهم الله. فإذا كان عندنا شخص ثبت إسلامه بيقين، نطق الشهادتين ويصلي ولم يقع في شرك ظاهر يوجب تكفيره، فهذا لا يجوز وصفه بالكفر. المسألة الثالثة، التكفير على قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. القسم الأول تكفير وصفي، تكفير وصفي. التكفير الوصفي كأن تقول مثلا من ترك الصلاة فقد كفر، كأن تقول مثلا من سجد لغير الله فقد كفر، كأن تقول مثلا من نذر لغير الله، من ذبح لغير الله فقد كفر. هذا تكفير وصفي، والقسم الثاني تكفير عيني أو تكفير شخصي، وهو وصف شخص معين بالكفر. هذا لا يتحقق حتى تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه. التكفير الشخصي لا يتحقق ولا يتم حتى تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه. فما هي شروط التكفير؟ شروط التكفير نذكرها على وجه الاختصار. أولا التكليف، والمراد بالتكليف البلوغ والعقل. فلو أن صغيرا نطق بكلمة الكفر هذا لا يكفر لأنه غير مكلف، ولو أن مجنونا رأيناه يسجد لغير الله هذا لا يكفر لأنه مجنون. إذن الشرط الأول التكليف. الشرط الثاني الاختيار وعدم الإكراه. فلو أن رجلا أكره على قول الكفر أو على فعل الكفر فهذا لا يكفر. والشرط الثالث العمد وعدم الخطأ. فلو أن رجلا فعل أو نطق الكفر خطأ فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. والشرط الرابع العلم. فإن كان مثلا جاهلا في بلد بعيد لم يبلغه العلم، أو حديث عهد بإسلام وقال كلمة كفر فهذا لا يكفر. والشرط الذي بعده بلوغه الحجة على وجه يفهمها. هذه يعني مختصر شروط التكفير، وضدها موانع. ضد هذه الشروط هي موانع التكفير. وعموما التكفير أمره خطير جدا، ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فأمر التكفير خطير جدا، وهو لأهل العلم، هو لأهل العلم الراسخين. المسألة التي بعدها: الكفر يكون بالاعتقاد والقول والفعل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. الإنسان قد يكفر باعتقاد يعتقده، كمن يعتقد عدم وجوب الصلاة ولو صلى، هذا يعتبر كافر. ويقع كذلك الكفر بالقول، كمن يسب الله عز وجل أو النبي أو يستهزئ بدين الله عز وجل، هذا يكفر ولو لم يعتقد حقيقة الاستهزاء. كذلك بالفعل، مثل من يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله، هذا يكفر كذلك. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فالكفر يقع بالاعتقاد ويقع بالفعل ويقع بالقول. المسألة التي بعدها: ليس من شرط الكفر كما ذكر الشيخ رحمه الله الاستحلال. يعني لو أن شخصا ذبح لغير الله قال: أنا أعتقد أن الذبح لغير الله شرك، لكنني ما أستحل، وأنا نعم هذا ذبح لغير الله وأعتقد أن الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، أنا ما استحليت إنما فعلته من باب الفعل. أو رجلا مثلا سب الله عز وجل وقال أنا ما أقصد أن سب الله حلال، فيقال أنه كافر، ولا يشترط للكفر الاستحلال، لا يشترط للكفر الاستحلال. هذه جملة من المسائل يعني التي ذكرها الشيخ، وإن كان مبحث التكفير والكلام حول مسائله قد يعني يطول، لكن هذه جملة المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. لعلنا نقف على هذا القدر بإذن الله ونكمل في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.